لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، ومن سمع النداء ولم يجب صب الآلك في أذنيه يوم القيامة. فلا حديث كثيرة كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة وأنه لا يعذر إلا بعذر، إلا من عذر خوف أو مرض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.